بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحلة الأوهام كسرنا على درب الظنون تشردا ونفورا نبني مفاخرنا على أمامنا ونمد حبلا بيننا مبتورا نبني مفاخرنا على أمامنا ونمد حبلا بيننا مبتورا كنا نفتش عن لذائذ يومنا كنا نشاهد للبلاء قصورا كنا نفتش عن لذائذ يومنا كنا نشاهد للبلاء قصورا حتى إذا ذقنا مرارة بؤسنا جاء النبي يبدد الديجورا حتى إذا ذقنا جاء النبي يبدد الديجورا واتى كتاب الله ينشر بيننا هديا ويمنح لا رضا وحضورا واتى كتاب الله ينشر بيننا هديا ويمنح لا رضا وحضورا لو أننا نحيا على ما نشتهي لغدا لنا لو أننا نحيا على ما نشتهي لغدا لنا ما نبتغي قبورا عيب الفتى أن الحياة تزيده عبرا فيمضي لاهيا مغرورا عيب الفتى أن الحياة تزيده عبرا فيمضي لاهيا مغرورا يا من يمد يد الظنون يصافحا أتراك تسكن عالما مسحورا يا من يمد يد الظنون يصافحا أتراك تسكن عالما مسحورا إني أراك سلكت دربا شائكا وحملت عيبا لو علمت كبيرا سلكت دربا شائكا وحملت عيبا لو علمت كبيرا أنسيت أننا قد نريح جيادنا لكننا لا نقبل التخدير أنسيت أننا قد نريح جيادنا لكننا لا نقبل التخدير نبني على الإسلام نهج حياتنا ونمد بين المسلمين جسورا نبني على الإسلام نهج حياتنا ونمد بين المسلمين جسورا قد يركب الإنسان زرق حرسي خوف الهلاك فيخطئ التقدير قد يركب الإنسان زرق حرسي خوف الهلاك فيخطئ التقدير لو فكر الإنسان في أوهامه لا راح من أوهامه التفكيرا لو فكر الإنسان في أوهامه لا راح من أوهامه التفكيرا ما أجهل الإنسان يخلق فكره بمبادئ تنديها وهجورا ما أجهل الإنسان يخلق فكره بمبادئ تنديها وهجورا قد يقطع الإنسان دابر فكره جهلا فيبقى تائها معذورا قد يقطع الإنسان دابر فكره جهلا فيبقى تائها معذورا ما كل من ألقى الشباك بواجد صيدا وإن ألقى الشباك كثيرا ما كل من ألقى الشباك بواجد صيدا وإن ألقى الشباك كثيرا آمنت بالرحمن إيمانا به يغدو عسير الحادثة يسيرا آمنت بالرحمن إيمانا به يغدو عسير الحادثة يسيرا ورسمت في وجه الليالي حكمة وسكبت في كأس النشيد شعورا ورسمت في وجه الله حكمة وذكبت في كأس النشيد شعورا تبقى ينابع الحقيقة ثروة تهدي قلوب الظالمين نميرا تبقى ينابع الحقيقة ثروة تهدي قلوب الظالمين نميرا أحلامنا التغريد صوت صادق يغدو به وجه الحياة نظيرا أحلامنا التغريد صوت صادق يغدو به وجه الحياة نظيرا وإذا تنكر للحقيقة واهم فلسوف يلقى المنكرون ثبورا وإذا تنكر للحقيقة واهم فلسوف يلقى المنكرون ثبورا فلسوف يلقى المنكرون ثبورا قل ها فأنت مدى الزمان الأعظم واملأ بها سمع الورى أنا مسلم قل ها فأنت مدى الزمان الأعظم واملأ بها سمع الورى أنا مسلم أنا غصن زيتون ونبو سماحة بالحب والإيمان قلبي مفعم أنا غصن زيتون ونبو سماحة بالحب والإيمان قلبي مفعم أنا مورق بالنور قلبي ما رأى للحقد غلا فهو سم أرقم للحقد غلا فهو سم أرقم قالوا أما قد عشت دهرا غازيا والسيف سيفك منه قد سال الدم قالوا أما قد عشت دهرا غازيا والسيف سيفك منه قد سال الدم كم جبت في شرق البلاد وغربها فتحا وأملك في البلاد وأحكم كم جبت في شرق البلاد وغربها فتحا وأملك في البلاد وأحكم كذبوا فإني ما مصصت دماءهم يوما ولم أكل الحضارة أهدم يوما ولم أكل الحضارة أهدم كنت الصباح بشراعة وعقيدتي وهدى النبي بمهجتي يتجسم كنت الصباح بشراعة وعقيدتي وهدى النبي بمهجتي يتجسم والغرب يشهد كيف كنت صباحا وحياته الصماء ليل مظلم والغرب يشهد كيف كنت صباحا وحياته الصماء ليل مظلم وسكبت أنوار المعارف باعثا عقلا له في جهلي يتألم عقلا له في جهلي يتألم وبنيت جامعة المعارف والنهى والغرب تلميذ بها يتعلم وبنيت جامعة المعارف والنهى والغرب تلميذ بها يتعلم ما كان في الإسلام غل تعصب يوما ولا جنس يسود ويعظم ما كان في الإسلام غل تعصب يوما ولا جنس يسود ويعظم ما صاح ذمي وقال غلامتي أو قال في الإسلام حقي يهضم أو قال في الإسلام حقي يهضم فسل الذين تشدقوا بحضارة في عصرنا الدري هذا من هم فسل الذين تشدقوا بحضارة في عصرنا الدري هذا من هم هم مدعو سلم وعدل في الورى كذبوا فكم بهم السلام يحطم هم مدعو سلم وعدل في الورى كذبوا فكم بهم السلام يحطم وإذا رأوا نور الصباح بأمة خنقوا بنيها بالدمار وكمموا خنقوا بنيها بالدمار وكمموا قتل الشعب لديهم حرية وإذا صح شعب فهذا مجرم قتل الشعب لديهم حرية وإذا صح شعب فهذا مجرم إن الحضارة لم تعد في عرفهم إلا الدمار لكل شعبي إن الحضارة لم تعد في عرفهم إلا الدمار لكل شعبي الله أكبر لا نجاة ولا هدى إلا بشرع الله فهو الأعظم إلا بشرع الله فهو الأعظم إلا بشرع الله فهو الأعظم إلا بشرع الله فهو الأعظم إلا بشرع الله فهو الأعظم إلا بشرع الله فهو الأعظم. حطين يا أملي ويا آمالي حطين يا علم على الأطلال حطين يا أملي ويا آمالي حطين يا علم على الأطلال حطين شوقي في الفؤاد محرقا أدعوك من عليائك فتعالي حطين شوقي في الفؤاد محرقا أدعوك من عليائك فتعالي هل من صلاحي يا جنود محمد ليدك حصن الكفر غير مبالي هل من صلاحي يا جنود محمد ليدك حصن الكفر غير مبالي حتى متى هذا التمزق أمتي والقدس تبكي في يد الأنذال حتى متى هذا التمزق أمتي والقدس تبكي في يد الأنذال فمتى نرى أحفاد حمزة مقدما أو خالدا في ساحة الأبطال فمتى نرى أحفاد حمزة مقدما أو خالدا في ساحة الأبطال أو جعفرا متحديا ومضاحيا بالنفس والأولاد والأموال أو جعفرا متحديا ومضاحيا بالنفس والأولاد والأموال يا ليل إن الفجر أقبل ساطعا مبددا هذا الظلام البالي يا ليل إن الفجر أقبل ساطعا مبددا هذا الظلام البالي مهما تعالى للظلام بلاؤه سيدمر الإسلام كل ضلال مهما تعالى للظلام بناؤه سيدمر الإسلام كل ضلال سيدمر الإسلام كل ضلال سيدمر الإسلام كل ضلال. يا ساكن القاتل عن قليل ماذا تزودت للرحيل يا ساكن القابر عن قليل ماذا تزودت للرحيل الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل إنا لمستوطنون دارا نحن بما عابر سبيل إنا لمستوطنون دارا نحن بما عابر سبيل نحن بما عابر سبيل دار أذى لم يزل عليل يشكو أذانا إلى عليل كم شاهد أنا ستفنى من منزل مغفر محيل كم مستغل بظل ملك أخرج من ظله الظليل كم مستغل بظل ملك أخرج من ظله الظليل أخرج من ظله الظليل كم ترك الدهر من أناس مضوا وكم غال من قبيل كم ترك الدهر من أناس مضوا وكم غال من قبيل كم نخلص الدهر من مبيت على سرور ومن مقيل كم نخلص الدهر من مبيت على سرور ومن مقيل كم قتل الدهر من أناس يدعون بالويل والعويل كم قتل الدهر من أناس يدعون بالويل والعويل يدعون بالويل والعويل هيهات للأرض من عزيز يبقى عليها ولا دليل هيهات للأرض من عزيز يبقى عليها ولا دليل يا عجبا من جمود عين لم تعر من حادث جليل يا عجبا من جمود عين لم تعر من حادث جليل كأنني لم أصب بإلف ولا قرين ولا دخيل كأنني لم أصب بإلف ولا قرين ولا دخيل ولا قرين ولا دخيل ولا رفيق ولا صديق ولا شفيق ولا عديل ولا رفيق ولا صديق ولا شفيق ولا عديل ما لي إذا ما ثكلت خلا فنيت صدرا على خليلي ما لي إذا ما ثكلت خلا فنيت صدرا على خليلي محل من مات ليس يلوي به وصول على وصولي محل من مات ليس يلوي به وصول على وصولي به وصول على وصولي يا نفس لا بد من فناء فقصر العمر أو أطيلي يا نفس لا بد من فناء فقصر العمر أو أطيلي ما أفضى الموت للأمان والأمل النازح الطويل ما أفضى الموت للأمان والأمل النازح الطويل ما أخوض الناس منذ كانوا في كل قال وكل قيل ما أخوض الناس منذ كانوا في كل قال وكل قيل في كل قال وكل قيل ما أفضل الرب للملال والصبر للفادح الجليل ما أفضل الرب للملال والصبر للفادح الجليل ما أزين الجود من حليف ما أشين البخل من بخيل ما أزين الجود من حليف ما أشين البخل من بخيل يا ساكن القبر عن قليل ماذا تزودت للرحيل يا ساكن القبر عن قليل ماذا تزودت للرحيل ماذا تزودت للرحيل ماذا تزودت للرحيل كان السكون يخيم الدار التي خلقت قلوب الساكنين بقلبها كان السكون يخيم الدار التي خلقت قلوب الساكنين بقلبها كان انتظار للمجاهد من به ستزول وله سيوش فجرحها كان انتظار للمجاهد من به ستزول آلام سيوش فجرحها ستزول آلام سيوش فجرحها ترجو على قسماته خير الدنا خير الدنا وإعادة الأمن الفقيد لأهلها لأهلها ترجو على قسماته خير الدنا خير الدنا وإعادة الأمن الفقيد لأهلها لأهلها ها قد أتى مرفوع رأس شامخ ها قد أتى قلوب الساكنين بقلبها كرسك الخيم والدهر التي خرقت قلوب الساكنين بقلبها كان انتظار للمجاهد من به ستزول الألم سيوشى جرحها كان انتظار للمجاهد من به ستزول الألم سيوشى جرحها ستزول الألم سيوشى جرحها لا تحزني إني سأرجع مجدك سأعيد أمجادي سأحمل رحلها لا تحزني إني سأرجع مجدك سأعيد أمجادي سأحمل رحلها سأقول للدنيا تباسم قد أتى من يعود مستغرة يولج قفلها سأقول للدنيا تباسم قد أتى من يعود مستغرة يولج قفلها من يعود مستغرة يولج قفلها كان السكون خيم الدار التي خلقت قلوب الساكنين بقلبها كان السكون خيم الدار التي خبقت قلوب الساكنين بقلبها كان انتظار للمجاهد من به ستزول ألم سيوشفى جرحها كان انتظار للمجاهد من به ستزول ألم سيوشفى جرحها ستزول ألم سيوشفى جرحها ذا قدسنا حسرة حسرة من ذا يجيف والدمع يوقف سيلها سيلها ذا قدسنا يبكي وينذر حسرة حسرة من ذا يجيف والدمع يوقف سيلها سيلها سأرد كيد الخائنين وغدرهم سأصد ما بها سأرد كيد الخائنين وغدرهم سأصد ما ألفوا من بطش بها سأصد ما ألفوا من بطش بها كان السكون خيم الدار التي خرقت قلوب الساكنين بقلبها كان السكون خيم الدار التي خبقت قلوب الساكنين بقلبها كان انتظار المجاهد من به ستزول ألم سيوشفى جرحها كان انتظار للمجاهد من به ستزول ألم سيوشفى جرحها ستزول ألم سيوشفى جرحها هي وثمة وعراف علباني تجري على رسق وفي إتقائي هي وثمة وعراف علباني تجري على رسق وفي إتقائي تجري على رسق وفي إتقائي هي صرخة الحق المجلجل في الفضاء في الفضاء دوت لترفع راية الإيمان دوت لترفع راية الإيمان هي زهرة الأسد في أجامها دارت تصد نارات العدوان هي زهرة الأسد في أجامها دارت تصد نارات العدوان دارت تصد نارات العدوان دارت تصد نارات العدوان هي دورة الأحرار تنذر بالفناء مستعبد الإنسان في الأوطان هي دورة الأحرار تنذر بالفناء مستعبد الإنسان في الأوطان مستعبد الإنسان في الأوطان السارق الثروات في رعد الضحى رعد الضحى من دون خوف أو معرة شاني من دون خوف فرعون وتشاري العابدين بكل حق ناقص والطاعين كرامة الإنسان العابدين بكل حق ناقص والطاعين كرامة الإنسان والطاعين كرامة الإنسان والطاعين كرامة الإنسان فتبي إلى أوج الخلود بوقفة مثلي ترن بمسمع الأزمان فتبي إلى أوج الخلود بوقفة مثلي ترن بمسمع الأزمان مثلي ترن بمسمع الأزمان حبي لساحب الغاصبين فإنهم قد أبشموك من الحميم الآني قد أبشموك من الحميم الآني لودي عن القيم الكريمة بالحمى واحميك يا لك بالنجيع القاني لودي عن القيم الكريمة بالحمى واحميك يا لك بالنجيع القاني واحميك يا لك بالنجيع القاني واحميك يا لك بالنجيع القاني دوسي قاصمة البحار وافري أنف الغزاة وأمة الصلبان دوسي قراصنة البحار وافري أنف الغزاة وأمة الصلبان أنف الغزاة وأمة الصلبان قد عشوا بالحكمة من دهرها من دهرها باسم الحضارة والرقي الباني باسم الحضارة والرقي الباني فإذا الحضارة نزعة وحشية وإذا الرقي فضائع الطغيان فإذا الحضارة نزعة وحشية وإذا الرقي فضائع الطغيان وإذا الرقي فضائع الطغيان وإذا الرقي فضائع الطغيان لسنا كما تتوهمين من الغباء بل وعينا قد سار كالبركان لسنا كما تتوهمين من الغباء بل وعينا قد سار كالبركان بل وعينا قد سار كالبركان ولسوف يسحق ما حشدت من القوى من القوى ويذيقك البأس المرير الداني ويذيقك البأس المرير الداني فكم بذلنا التضحيات لناصركم في أحلك الأزمات والحجدان فكم بذلنا التضحيات لناصركم في أحلك الأزمات والحجدان في أحلك الأزمات والحجدان في أحلك الأزمات والحجدان ولكم جنينا الشوك من ثرواتها وجليتم الثمر الذي فالهاني ولكم جنينا الشوك من ثرواتنا وجليتم الثمر الذي فالهاني وجليتم الثمر الذي فالهاني فإذاكم تجزوننا لصنيعنا لصنيعنا بالقتل والإرهاب والنكران بالقتل والإرهاب والنكران تبا لكم من أمة مسعورة عاشت على الأطماع والأبغار تبا لكم من أمة مسعورة عاشت على الأطماع والأبغار عاشت على الأطماع والأبغار عاشت على الأطماع والأبغار عاشت على الأطماع والأبغار عاشت على الأطماع والأبغار عاشت على الأطماع والأبغار عاشت على الأطماع والأبغار يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك على فقراء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء في غير منك يا كريم رجاء أنت الغني وما لجودك منتهى بيديك سر الخلق والإحياء لولاك ما كنا ولا كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا طربت جوانحنا ولا رعشت بآيات الهدى أضواء. لولاك ما كشف الحقيقة عالم أو كان في دنيا الوراح كماء ما حلقت عبر الفضاء سفينة أو أرسلت ضوء النجوم سماء. أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواك بقاء. إن كنت في عرض البحار فعبدت موج الرياح وأرادت أنواء. موج الرياح وأرادت أنواء. أوصرت في رحل الفضاء فخلني حظ وأوشك أن يحين قضاء. أوشفني هم ينوء بحمله ظهري وراشت سهمها الأرزاء. ظهري وراشت سهمها الأرزاء. أو كنت ما قطوع الأواطر نائيا فلمن يكون تضرع ودعاء. ولمن تخر جباهنا حتى تزول بعونه البأساء. حتى تزول بعونه البأساء. يا ربي أنت المستعان وإننا أبدا إليك جميعنا فقراء. من كان في حفظ الإله وحرزه ذلت له العقبة والأعباء. ذلت له العقبة والأعباء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي. وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وإذا عطشت فمن معينك أستقي. أوجعتك أنا بما رزقت غناء. أوجعتك أنا بما رزقت غناء. وإذا تنكرت الطريق رجعت فيه يدا إليك ففي حماك نجاء. يا ربي خيرك للبرية نازل وإليك يصعد منهم الرداء. وإليك يصعد منهم الرداء. يا ربي حلمك لم يدع لمقصر عذرا فهل لا يرعوي السفهاء. عجبا أيأنف أن يمرغ همة لله قوم ضلالة تعزاء. لله قوم ضلالة تعزاء. لك أن هاتيك القلوب جلامد وكأنما آذانهم صماء. وإلى متى هذا الكنود تجردي وتعبدي لله يا أهواء. وتعبدي لله يا أهواء. وتعبدي لله يا أهواء. وتعبدي لله يا أهواء. وتعبدي ربه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل فهنا أعاصير الشقاء تفرح من خلف الأصيل ربه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل فهنا أعاصير الشقاء تفرح من خلف الأصيل وهنا شراع لمس الموج المجنح في ذهول موج المجنح في ذهول وتلفت القلب الشجي فما له الأمس الثقيل وتلفت القلب الشجي فما له الأمس الثقيل فإلى الأمان لشاطئ نتنسم الريح العليل نتنسم الريح العليل ونعود للأفق البعيد إلى الكرامة والسماح لا طير أني أرتئي شق المصائب بالكفاح ونعود للأفق البعيد إلى الكرامة والسماح لا طير أني أرتئي شق المصائب بالكفاح هنا عطفت بزرقي فجرى على كف الرياح فجرى على كف الرياح والحر ينقط عيشة يبقى العزيز بها ذليل والحر ينقط عيشة يبقى العزيز بها ذليل ربه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل زورق الحلم الجميل ألم حريت فشمتي تأبى التملق والخداع هل مبدئي غير الصراحة والنزاهة في الطباع ألم حريت فشمتي تأبى التملق والخداع هل مبدئي غير الصراحة والنزاهة في الطباع إن كان رزقي يقتضي مني خنوعا وانصياع مني خنوعا وانصياع فعلى الغنى مني السلام وبسر المجد الأتيل فعلى الغنى مني السلام وبسر المجد الأتيل ربه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل زورق الحلم الجميل ملك السماء والأرض هل من قادري يرجع عباد إلا كفي دفع المكاره والظلامات الشداد ملك السماء والأرض هل من قادري يرجع عباد إلا كفي دفع المكاره والظلامات الشداد إن البغاة استنسرت بل جانبت سبل الرشاد بل جانبت سبل الرشاد والعين كانت وان قاطعة الحقير على الجليل والعين كانت وان قاطعة الحقير على الجليل ربه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل زورق الحلم الجميل أبدا أصول كرامتي غضن الصعاب لعتيات لن أنثني عن مبدئي فالحق أجدر بالثبات أبدا أصول كرامتي غضن الصعاب لعتيات لن أنثني عن مبدئي فالحق أجدر بالثبات ومكاره الأيام تصنع في الرجال المكرمات في الرجال المكرمات فلتجري به يا زورقي كي نبر البحر المهيل فلتجري به يا زورقي كي نبر البحر المهيل ربه بلغ بالسلامة زورق الحلم الجميل زورق الحلم الجميل ومضى بي الإعصار يقتحم الحواجز والسدود والقلب يخفق لغبا والفكر يعلو الشرود ومضى بي الإعصار يقتحم الحواجز والسدود والقلب يخفق لغبا والفكر يعلو الشرود ومحيطنا ليل فهل نور يضيء لنا الوجود نور يضيء لنا الوجود ولقد سئمت وعطهي عن مطمح الليل الطويل ولقد سئمت وعطهي عن مطمح الليل الطويل فتنفس الإصباح عن نور أضاء لي السبيل نور أضاء لي السبيل نور أضاء لي السبيل نور أضاء لي السبيل نور أضاء لي السبيل نور إليك إله الخلق أرفع ربتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما إليك إله الخلق أرفع ربتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظم لي ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم تعاظم لي ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم تذعف من عني الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فما زلت تذعف من عني الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فلولاك لم يصمد لإبليس عبد فكيف وقد أغوص فيك آدم فلولاك لم يصمد لإبليس عبد فكيف وقد أغوص فيك آدم فإن تعفو عني تعفو عن بإساءة ظلوم غشوم قاسي القلب مجرما فإن تعفو عني تعفو عن بإساءة ظلوم غشوم قاسي القلب مجرما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت روحي بجرم جهنم وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت روحي بجرم جهنم فيا ليت شريها الأصير لجنة أهنى وأما للسعير فأندم فيا ليت شريها الأصير لجنة أهنى وأما للسعير فأندم فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرض الوجد أجفنه دما فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرض الوجد أجفنه دما يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها من جهالة أجرما ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها من جهالة أجرما فصار قرين الهم طول نهاره أخا الزهد والنجوى إذا الليل أظلم فصار قرين الهم طول نهاره أخا الزهد والنجوى إذا الليل أظلم التي خلق الوجود لبعضها ومشابس تحداتها هي غمتي والمجد بعد خصالها وسل القلوب شعاع نبوءاتها هي غمتي والمجد بعد خصالها وسل القلوب شعاع نبوءاتها هي غمتي وسد المحبة نسجها والخير للإنسان رمز صفاتها يا الله بعزتها بعزته لأكل كان أمة يتنور والتفلى من صفحاتها لأمته لأكل كان أمة يتنور والتفلى من صفحاتها رسمت على وجه الزمان سماتها مجدولة الأبواء من هالاتها رسمت على وجه الزمان سماتها مجدولة الأبواء من هالاتها شم العلم تحمي جبين واصب أو طعمنا تحمى ثماماتها شم العلم تحمي جبين واصب أو طعمنا تحداث مناماتنا شاق الزمان ولا تزال فتية والدهر لا يحسدها على قسماتنا شاق الزمان ولا تزال فتية والدهر لا يحسدها على قسماتنا تطفي على الآفاق كل فضيلة بعطفها الفياض من خفقاتها تطفي على الآفاق كل فضيلة بعطفها الفياض من خفقاتها تملي على التاريخ كل عظيمة من نجمها وتهين من خيراتها تملي على التاريخ كل عظيمة من نجمها وتهين من خيراتها من نجمها وتهين من خيراتها من نجمها وتهين من خيراتها نبتت على أرض البشر فروعها وتمايزت عن غيرها بثباتها نبتت على أرض البشر فروعها وتمايزت عن غيرها بثباتها وبنت على أهل الدهر قلاعها مرهوبة الأكلات من جنباتها وبنت على أهل الدهر قلاعها مرهوبة الأكلات من جنباتها كم حاول النوح السابق سجلانها وتآمروا للليل من راياتها كم حاول النوح السابق سجلانها وتآمروا للليل من غاياتها سلكت بها أبناء البسيطة منهجا يحيي الرضا يبني رصيص رفاتها سلكت بها أبناء البسيطة منهجا يحيي الرضا يبني رصيص رفاتها رسالة الإسلام عز جنابها ومشى الأنام مفدها رعايتها رسالة الإسلام عز جنابها ومشى الأنام مفدها رعايتها قامت على وحي الإله وشرعه فتوحدت من نيل فروعتها قامت على وحي الإله وشرعه فتوحدت من نيل فروعتها فتوحدت من نيل فروعتها فتوحدت من نيل فروعتها وإلى تقوم بالصين شرقا اليوم وعلى بلا أهل الصين صوت دعاتنا وإلى تقوم بالصين شرقا اليوم وعلى بلا لا در رشيد سحابة مرت به عزى ولم تنقذ بفضه ذاتها لا در رشيد سحابة مرت به عزى ولم تنقذ بفضه ذاتها ليقول حرق الحيد شئت بيننا سلال ما تصين عن ثرواتها ليقول حرق الحيد شئت بيننا سننال ما تسقين من ثمراتها سننال ما تسقين من ثمراتها سننال ما تسقين من ثمراتها ثمت أرض شطر من أعطانها العدل في أصفارنا والأمن للأوطان في ساحاتنا ونشد تقويم العدل في أصفارنا والأمن للأوطان في ساحاتنا يا أمتي تلك التي خلق الجمع لبعثنا ومشابس عداتنا المجلس الوادي أساعدا أن يجيب سياسة وأضيب آهي من بذي سبابي أسعى عداء المجرمين سياسة وأضيب آهي من بذي سبابي للظالمين تحيتي ومودتي ولأهل ديني طعنتي وحرابي للظالمين تحيتي ومودتي ولأهل ديني طعنتي وحرابي هذا جحيم لا يطاق ومنطق يأبى هو أشقى بعقابي هذا جحيم لا يطاق ومنطق يأبى هو إلا الذي يبلغ مقطع من الهدى ويسرقه حال الهوى الغلابي إلا الذي يبلغ مقطع من الهدى ويسرقه حال الهوى الغلابي سيوحدون صفوفهم لينوروا درب الحياة بسنة وكتابي درب الحياة بسنة وكتابي بكت الديار برقة الأحباب ومصائبي أرهت أصلي شبابي بكت الديار برقة الأحباب ومصائبي أرهت أصلي شبابي بكت الديار برقة الأحباب ومصائبي أرهت أصلي شبابي بكت الديار برقة الأحباب دع الأيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جابا وشيمتك السماحة والوفاء وكن رجلا على الأهوال جابا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في الورايا وسرك أن يكون لها غطاء وإن كثرت عيوبك في الورايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسقاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا تري الأعادي قط ظل فإن شماتة الأعداء بلاء ولا تري الأعادي قط ظل فإن شماتة الأعداء بلاء ولا ترد السماحة للمخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترد السماحة للبخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقص التأني فليس يزيد في الرزق العلاء ورزقك ليس ينقص التأني وليس يزيد في الرزق العلاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا مؤسد عليك على وقاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء فمن نزلت بساحة المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء ومن نزلت بساحة المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق القضاء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق القضاء وضعه الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء دع الأيام ربنا إياك ندعو ربنا ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا وعدتنا ربنا إياك ندعو ربنا ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا وعدتنا إننا نبغضك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى ولا لنا منا لا نقول بك إلا لا ما تبين غير ما ترضى لنا ترضى لنا الهولى إلى يومنا واجبات المسلمين الكون يرفض نصركم ويريكم يا أحد عنه فإنه بين المهالك وطهور من حد عنه فإنه بين المهالك وطهور يا مسلمون فجمعوا تلك الصفوف فرتبوا يا مسلمون فجمعوا تلك الصفوف فرتبوا من العروق أما الشجرات بين العروق وأن مصبوبة بدم يا رب المسجد الأقصى وساحته يا لفتة الدار يا أهوال مقتحمين يا رب المسجد الأقصى وساحته يا لفتة الدار يا أهوال مقتحمين تكاد تصرخ أين المؤمنون وهل هناك من لفتة الدار والحرم تكاد تصرخ أين المؤمنون وهل هناك من لفتة الدار والحرم يا دفة من دم الأجيال يسكبها ملء الزمان نزيف غير منتهي يا دفة من دم الأجيال يسكبها ملء الزمان نزيف غير منتهي أنا غريب ودنيا جهبة ناصرت في الدرب أو مزقت من خيمي أنا الغريب ودنيا جهبة ناصرت في الدرب أو مزقت من خيمي تلفتني يا رب القدس نجزعا من الوداء وعواد الأعصر الدمي تلفتني يا رب القدس نجزعا من الوداء وعواد الأعصر الدمي تلفتني وانا للموت فرة فها على زحمة الأفواج عوني تلفتي وانا للموت فرة فها على زحمة الأفواج عوني جلود إبليس ما زالت مكائدهم تهزني طيلا في الأرض أضعني جلود إبليس ما زالت مكائدهم تهزني طيلا في الأرض أضعني تدور أشباحها في كل ناحية وتختفي بين أسنان من ظلمي تدور أشباحها في كل ناحية وتختفي بين أسنان من ظلمي مهما على ضجيج فهي صامتة وإن طغى المرج عفت كف منطقي مهما على ضجيج فهي صامتة وإن طغى المرج عفت كف منطقي ألغت على الساح أكواما مضافرة من الجماجيل أشلاء من العلمي ألقت على الساح أكواما مبعثرة من الجماجين أشلاء من المني وأطلقت في دروب الموت قافلة من النزوح وأبوابا من النقم وأطلقت في دروب الموت قافلة من النزوح وأبوابا من النقم لقد أتاه لأمتي ولديني من موقف متخذل مأفوري وخجلته لأمتي أيدسها شعر المهارة بني سهلوني وخجلته لأمتي أيدسها شعر المهارة بني سهلوني وخجلته يقبل شعب مسلم بدافع الرجال والبيضين وقتلته يقبل شعب مسلم بدافع الرجال والبيضين بدافع الرجال والبيضين وبنو العروبة على سوء أفعالهم ظلوا كما هم في ركاب الهود وبنو العروبة على سوء أفعالهم ظلوا كما هم في ركاب الهود يتنابزون شتائما موبوءة من خائن أو فاسد في الدين يتنابزون شتائما موبوءة من خائن أو فاسد في الدين وقتلتاه وقد تعرى زهنا وتمرغت أمجد ناس الطين وخجلتان وقطع روازئنا وتمرغت أمجد ناس الطين وخجلتان يمر تغزو أرضنا وتغير كل محارب ومدين وخجلتان يمر تغزو أرضنا وتغير كل محارب ومدين المسلمين توجه بالقول لا بالفعل للتلقين ويكون رد المسلمين توجه بالقول لا بالفعل للتلقين لم يعرف التاريخ يوما ظفرا ليهود في حرب وفي تمدين لم يعرف التاريخ يوما ظفرا ليهود في حرب وفي تمدين ليهود في حرب وفي تمدين ما قاتلوا وجها لوجه خلوة بل خلف أستار وخلف حصون ما قاتلوا وجها لوجه خلوة بل خلف أستار وخلف حصون صاروا كرباب حروب من وراء بعد انقبال الفارس المطاني فالأحقرون الأجبلون تشجعوا واستأسد الخنزير بالتمرين فالأحقرون الأجبلون تشجعوا واستأسد الخنزير بالتمرين واستأسد الخنزير بالتمرين والمسلمون وإن تكاثر عدهم قد خدروا بالخوف كالأفيون والمسلمون وإن تكاثر عدهم قد خدروا بالخوف كالأفيون متباعدون عن الجهاد كأنهم خلقوا لنوم أو لعرض سبيل متباعدون عن الجهاد كأنهم خلقوا لنوم أو لعرض سبيل يا ألف مليون تناثر عدهم لواحدا في الأسل البليون يا ألف مليون تناثر عدهم لواحدا في الأسل البليون لواحدا في الأسل البليون لواحدا في الأسل البليون لواحدا في الأسل البليون لواحدا في الأسل البليون لواحدا في يا ابن الكتائب ويل من مجلدة تارمها قرب الأحداث واعتبري يا ابن الكتائب ويل من مجلدة تارمها قرب الأحداث واعتبري رد السيوف على أسلامها طيات إن لم يعود لحياء فيك من أثري رد السيوف على أسلامها طيات إن لم يعود لحياء فيك من أثري هي المرؤات خذها كلما نظرات إليك أغضت بضرب عنك مكسري هي المرؤات خذها كلما نظرات إليك أغضت بضرب عنك مكسري إليك أغضت بطرف عنك منكسري هي وجولات رب كلما التفتات إليك مالات بعين السوق وكدري هي وجولات رب كلما التفتات إليك مالات بعين السوق وكدري فأنا السوق التي جرات تنجية كان السيوف التي جوات منجية وعلى الوجوه التي أخفيت بالعبري تنفس الصبح والآمال زهرة تفتحت عن شباب زهير عطري تنفس الصبح والآمال زهرة تفتحت عن شباب زهير عطري تفتحت عن شباب زاهر عطري يهزه الشوق والتحنان مضطربا إلى حنان وشوق في الربا نبري يهزه الشوق والتحنان مضطربا إلى حنان وشوق في الربا نبري هناك أنظار مظلات معلقة يقلبها ذاتك لي مولاك انظر مظلات معلقة يطلب الطرف بدنيا من الذكر حتى دوات خلفه أصداء نزلة وأطبقات حوله محمومة نذري حتى دوات خلفه أصداء نزلة وأطبقات حوله محمومة نذري وأطبقات حوله محمومة نذري هزت وانتازعت فاستمر لها مستبشرا بقضاء الله وقدره هزت وانتازعت فاستدار لها مستبشرا بقضاء الله وقدره نادت رابيت من خلف رمية لما فتاتت بالغطباء إلى خطره نادت رابيت من خلف رمية لما فتاتت بالغطباء إلى خطره تطلعوا فاشربت من تطلعهم إلى العلا أنجم مشدوحة النظر تطلعوا فاشربت من تطلعهم إلى العلا أنجم مشدوحة النظر إلى العلا أنجم مشدوحة النظر رأت علاها تدنى عنهم ونظروا إلى علم مشرق بالنور مزدهر رأت علاها تدنى عنه ونظر إلى علم مشرق بالنور مزدهر هناك فتحت الجنات واعتلقت لهم مقاعد من نور ومن زهر هناك فتحت الجنات واعتلقت لهم مقاعد من نور ومن زهر فأقبلوا لنعيم الخلد صادقة نفوسهم زمر معصولة الزمر فأقبلوا لنعيم الخلد صادقة نفوسهم زمر معصولة الزمر نفوسهم زمر معصولة الزمر من الأولى صادع الفطرة ومضى على هدى الله من آي ومن سوري من الأولى صادر عن فطرة ومضى على هدى الله من آي ومن سوري على مدى الدهر كم جالت فواكبهم مطبورة الغار أو هذا الغار على مدى الدهر كم جالت فواكبهم مطبورة الغار أو هذا الغار مواكب الحق يزي كل ضائقة ورجعي زهو مجد الغير مندثر مواكب الحق تجزي كل ضائقة ورجعي زهو مجد الغير مندثر ورجعي زهو مجد الغير مندثر لا تحزننك ارحام اذا قطعت حين وصيارت الاساد كالمرار لا تحزننك ارحام اذا قطعت حين وصيارت الاساد كالمرار لم يحفظوا العهد فارتدت عاقبهم الى مزاريق من نار ومن حفر لم يحفظوا العهد فارتدت عاقبهم إلى مزاريق من نار ومن حضر تجوع في وحشة الظلماء ذلتها على صدى النازك من جرحنا الغبر تجوع في وحشة الظلماء ذلتها على صدى النازك من جرحنا الغبر على صدى النازف من جرحنا غبر تفجر الحقد أهوالا مدمرة تمر أعشاؤها نورا على صاري تفجر الحقد أهوالا مدمرة تمر أعشاؤها نورا على صاري تلقي به حينما سوداء قاتمة وتنجلي عن نار في الدار مستعري تلقي به حينما سوداء قاتمة وتنجلي عن نار في الدار مستعري وما درات أن عند الله كاشفة لكل منغلق من كيد القدر وما درات أن عند الله كاشفة لكل منغلق إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحنت والسابحات في الفلك على مجال مرسلك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك كل الذي وهلك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحنت والسابحات في الفلك على مجاري يرسلك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن